عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده عرسولا متحاباي تبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده فوق المهرة جاييني نشم بين الخيالة فوق المهرة جاييني نشم بين الخيالة قلت له بالله تمية واربط عنا العنود قلت له بالله تميل واربط عنا العنود هو اربط عنا العنود عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود وناطر يوم الموعود عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده جايب احلى العرايس اقبل زين العرساني جايب احلى العرايس اقبل زين العرساني مهما هللي لي زين شمعة موجودة مهما هالليل ليل زين شمعة موجودة والزين شمعة موجودة عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغرودة عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغرودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده بعرسك والله يا حبيي نذر واجب علي بعرسك والله يا حبيي نذر واجب علي لا خلي الخيل تخيب على صوت البارودة لا خلي الخيل تخيب على صوت البارودة وعلى صوت البارودة عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغرودة عرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزية الدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده